بقى الشمس ملهاش قطع غيار، ما نشوفش مين اللي عملها، ايش الحكايه بتاعتكم دي؟ طيب هل معقول كده واحد عمل اخترع حاجه؟ ده دلوقتي اهو عشان تعرف ان العالم الكافر بيمدنا بالادله على الايمان. العالم الكافر دلوقتي عاد لما يعمل واحد اي حاجه مخالفه للنظام الموجود يقول لك ايه؟ سجل اختراعك. سجل اختراعك يعني ايه؟ يعني على عشان ما حدش ايه يسرقه منك ويبقى بتاعك. بقى الشمس ده ايه والقمر والدوحه دي كلها لا قطع غيار ولا بتتغير ولا بنتناولها ولا بتنشحن ولا باي حاجه. بقى ما كناش نشوف مين اللي سجل اختراعه، اهو ربنا سجل اختراعه وقال انا اللي خلقت. الشاطر بقى يقول لا ده انا اللي اخترعه. ما حدش قال مع وجود الكافرين بالله، مش الناس مؤمنين عشان استحوا لإيمانهم انهم يقولوا لا لا يا اخويا، ابقى الله الكافرين ليتحدى اللي يقاقد قضيه عقديه يقول انا اللي عملت. وشيء عظيم ده لازم يسجل لمين؟ ربنا سجله لنفسه. وما دام سجله لنفسه وجود كافرين مش مؤمنين بيه، بقى ما كانش حد يقدر يقول لا ده انا. طب الشاطر يقول بقى كده ما حصلش ولو كذب حد. يبقى إذن ساعة ما تنظر إلى الوجود ده تقوم تلتفت تلاقي الأدلة فطرية. ولذلك احنا مش عايزين ندخل في الأدلة الفلسفة، لأن يجي واحد يقول لك إيه طب إن الفيلسوف ده له عقل بقى وعمال بيرتب مقدمات وبيرتب نتائج وجيب القياس من الوجه الشكل الأول وقياس من الشكل الثاني. لا يا أخويا، لا قياس من الشكل الأول ولا قياس من الإيه من الشكل الثاني. بل خد بأبسط حاجة كده كلمة الكفر، زي ما قلنا كفر. طب الكفر معناه ايه يا حبيبي؟ ستر. وهل تستر الا موجودا؟ يبقى الكفر بالله هو عين الدليل على وجود الله. كفر بالله يعني ستر ايه؟ ما دام سترت الوجود يبقى الكفر هو عين ايه؟ يبقى شوف ربنا خدهم من ايه؟ خدهم من جنس ما نطقوا به. قال لهم كفر يعني ستر، وكفرتم بالله يعني كان ايه؟ كان موجود وانت ستر. اذا فالكفر ايه؟ طارئ ولا مش طارئ؟ طارئ نتيجة الغفلة. نتيجة الغفلة ليه؟ والغفلة دي جت ليه؟ ام قال لك لان مقتضيات الايمان بتقيد النفس في حركتها، دي تعملها ودي ما تعملهاش. انما اللي مش متقيد ايمان بيعمل اللي على كيفه ولا لا؟ نقول له يا خايب ما هو انت هتعمل اللي على كيفك صحيح، واللي عايشين وياك يعملوا اللي على كيفهم ولا لا؟ طيب يا اخوان لما يكونوا هيعملوا على كيفهم، انا حددتك قلت لك ما تسرقش، ولكنني حددت ملايين الناس قلت لهم ما تسرقوش، فان ابحت انا ليك تسرق يبقى الملايين تسرقك، يبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران. انا قلت لك غض عينك عن محارم جارك، وقلت لكل غير لك غض عينك عن، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى احنا اللي كسبانين. اذا قضايا الايمان جايه على ايه؟ جايه للنفعيه، جايه للنفعيه. فاذا ما دام الامر كذلك يقول اذكروا، اي ذكر بسيط كده لما تقعد كده، اكن كل واحد ساعه ما تكونش عنده شهوات متحركه للغالب، لو يقعد كده هو يهتدي للايمان من نفسه. بس يهتدي للايمان ازاي يعني؟ أم قال لك يؤمن بأن الكون ده مش جاي كده صدفة، في خالق، في حد عمله، بس حد عمله اسمه ايه ما نعرفش، لأن في أمور ما تعرفش بالعقل. وهل الاسم يعرف بالعقل؟ طيب وهل المنهج اللي ربنا عايزه يعرف بالعقل؟ احنا ضربنا مثل وقلنا إذا كان الإنسان قاعد هو وجماعة في حجرة مغلقة ثم دق الجرس، ساعة دق الجرس كلنا أجمعنا على أن طارقا بالباب، حد يختلف في دي؟ إذا دخلنا بقى بتصوراتنا نختلف، واحد يقول ده راجل، واحد يقول لك امرأة، واحد يقول لك ده الضربة خفيفة ده يظهر انه عيل، واحد يقول لك ده جاني يقبضوا عليا، واحد يقول لك ده جايب لي جواب، واحد يقول لك ده جايب لي برقية عشان ابن غريب، نختلف ولا ما نختلفش؟ يبقى مين اللي يحدد الموقف؟ اللي بيطرق الباب. يقول انا فلان، يبقى عرفنا اسمه، وطلبي كذا، يبقى عرفنا مطلوبه، خلاص. الفلاسفه لما جم قال لك الكون لازم له خالق، ما قدروش ما يقولوش الا كده، ما يمكنش، لازم له خالق، وما دام له خالق خلق النواميس الكونيه اللي في الكون كتر خيركم، ثم ترك للنواميس ان تعمل القوانين بقى تمشي. وكأن ربنا باشر سلطانه في ملكه مرة واحدة لما خلق النواميس، وبعدين قال يا نواميس ايه افتغل شو، ام قال لك هو في معجزات الرسل وابطل النواميس، علشان نقول لك هو خلق وله قيومية على ما خلق يبطله. فانت لما تقول لي الله موجود وهو اللي خلق النواميس وترك للنواميس أن تعمل، تقول كان مقتضى هذا أن لا تخرق النواميس أبدا، لأن الأمر الآلي ملوش اختيار، الأمر الآلي ملوش إيه. ولذلك يقول لك العقل الإيه الإلكتروني ده ما بي تقول له ما يخبت أنه ما يعرفش يكذب، لكن الإنسان بمخه يقول لك لا دكن دي ومشي. الوردة اللي هي بنسمها وردة طبيعية خلاص حيويتها في زبونها، والصناعية تفضل كده مش عارف إيه لأنها ما فيهاش حياة. إذن فالتغير ده وظيفة مين؟ وظيفة الحياة. العقل الإلكتروني اللي بيقولوا عليه ده ما يغلطش، يقولوا إيه ما هو ما يغلطش هذا الخيبة، لكن دوك هيقدر إيه يدكن دي يدكن. ولذلك في قيوم يقول له ما تدكنش الحق بقى، اذا له قدره على انه يدكنه ولا لا؟ له قدره على انه يدكنه. عالم لما يجي يقول لك افلا تذكرون افلا تعقلون افلا مش عارف ايه، ويقعد ايه عمال بيحرضك على انك انت تتذكر، ويحرضك على انك انت ايه تتفكر، ويحرضك على انك انت تعتبر. الله، ده اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك هذه الادوات. الله، افرض انك انت داخل لتاجر كده وعايز تشتري حته صوف قسمين، واحد يقول لك لا صوف عالي ومش عارف ايه، وبعدين واحد يقول لك صوف لا جرب كده بله وقطع ما ينقطعش، اطلع فتله كده ويحرقها تعمل مش عارف ايه، ما مش يبقى مش صناعي، عمال بيفتق لك يقول لك خلي بالك اعمل افتح عينك. يبقى دليل على ايه؟ دليل على الثقه. يبقى ربنا ما يقولش افتكر، تذكر، اعتبر، تعقل، إلا إذا كان واثقا من أنك إذا تفكرت وتذكرت وتعقلت ستصل إلى مراده منك. بعد ما قال خلق لك كذا وخلق لك كذا وتذكرهم ومش عارف إيه وإلى آخره، قال وإياكم أن تظنوا أن الله خلق لكم ثم خلقكم وعمل لكم منهج لتسعد حياتكم في الدنيا وتسعد حياتكم في الآخرة ثم اعتزلكم، بل هو قيوم حياتكم الدنيا ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما دام لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى معناه ايه؟ يعني زي ما تقول ده فلم يفتح لكم، يعني مش ممكن واحد هيختلس منه ايه هيختلس منه ايه هيختلس منه عاد. ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى انت تغدر كده تيجي واحد مفتح كده وتروح سارق منه ولا واخد منه ولا معتدي عليه. طب أن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمان، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. نعم، فبيقول إياكم أن تظنوا أنني خلقتكم ورزقتكم وعملت لكم ليل ونهار وبعدين طلعتم مني كده فلتتم. لا، شبه إليه مرجعكم جميعا، فما تظنوش ان المسائل سايبة. ليه اليه مرجعكم جميعا؟ قال لك لان ليها تكليف، ومعنى التكليف قد يطاع وقد يعصى، فالذي اطاع يبقى يفرح بحتة اليه ايه مرجعه، واللي يعصى يزعل من اليه ايه مرجعكم.